استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من سنة المتصل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمعنا خبره في الدارين آمين. قال في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية من سورة آل عمران آية 31. قال الشارح عن الحسن في سبب نزولها، يعني ما هو سبب نزول هذه الآية، قال: إن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، لأن الدعاوي لا بد لها من بينات، والدعاوي إن لم يكن لها بينات فأهلها كلهم أدعياء. فإذا ادعى إنسان دعوة طولب بما يثبت دعواه من بينة، فإن كانت له بينة كانت دعوته صادقة، وإن لم تكن له بينة ردت دعواه على وجهه. فهؤلاء قوم ادعوا محبة الله عز وجل، فأنزل الله على هذه الآية لتبين البرهان والدليل على صدق ما يدعون. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا شرط لمحبة الله عز وجل، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله وتقريراته وأوامره ونواهيه. فإذا مات ادعى أحد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى عمله، هل كان عمله مقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وسائر أوقاته، أم كان محبته دعوة كاذبة وهو يتخبط يمينا وشمالا، لا يتبع الرسول ولا يأتمر بأمره ولا يقتدي به ولا ينتهي بنهيه. هذه دعوة مردودة على الصحيح، وهو غير صادق فيما يدعي. قال: فهذه الآية، يقول الشارح رحمه الله، شرط الله لمحبته. ما هو؟ اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا ينال تلك المحبة، يعني ولا يصدق في دعواه محبة الله ومحبة رسوله، إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأعمال موقوفة على شرطين، كل عمل يعمله الإنسان موقوف على شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والشرط الثاني أن يكون مخلصا لي لله عز وجل. لهذا قال: لا بد من هذا الشرطين، أن يكون مخلصا صوابا، يكون خالصا لله صوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل فقد شرطا من هذه الشروط فهو مردود على صاحبه، لا يقبله الله منه ولا يثيبه عليه. قال: وفي تفسير قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي آخر الآية الأولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهو الغفور الرحيم. تضمنت هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهم الغفور والودود، أما الأول فهو مبالغة الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. فهو سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بكل ما عملوا، ولو آخذهم بكل ما عملوا ما بقي على وجه الأرض نسمة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لأنه لا يخاف الفوات، ما يعجل العقوبة إلا من خشي الفوات. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخشى أن يفوته أحد، بل كل في قبضتي في حياتهم وبعد مماتهم في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك لم يعجل الله عقوبة الإنسان بل يتركه، لأنه ربما أنه يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويندم عما حصل منه فيغفر الله له ويتجاوز عنه ويعفو ويستر. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره وأن يتغمدنا وإياكم بعفوه ورحمته. قال: وأصل المغفر أصل الغفر هو الستر، ومنه يقال الصبر أغفر للوسخ، ومنه المغفرة لستر الرأس يقال المغفر. المغفر في القتال يعملونه على رؤوسهم حتى يدفعوا عنهم ضربات السيوف، كانوا يعملون مغفر مغافر على رؤوسهم من الحديد يعملونه، فإذا حصل معهم القتال كانت الضربات تأتي على ذلك المغفر الذي يضعه المحارب والمقاتل على رأسه. قال: وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره ومعونته، وأما من فعول معنى مفعول فيكون معناه الموجود لكثرة إحسانه المستحق لأن يؤوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى صفة الرحمة. قال: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها؟ قال: وفي قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه من الصفات التي وصف الله بها الصادقين في محبته أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يرحمونهم ويحسنون إليهم ويعفون عنهم ويسترون أحوالهم، ولكنهم مع الكافرين أعزة عليهم. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني فالخلق كلهم تحت رحمته سبحانه وتعالى وأعمالهم كلها معلومة عند الله عز وجل. وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، هذه وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه كلها الآيات دالة على سعة رحمة الله عز وجل وعلى عظيم رحمته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الغافر لعباده الراحم لهم على سوء أعمالهم وتقصيرهم في واجباتهم الدينية، لأنه سبحانه وتعالى لم يعامل الخلق بما يستحقون، ولكنه يعاملهم بعفوه وكرمه وإحسانه. ولهذا ورد في بعض الأدعية: اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الإنسان لو أن الله سبحانه وتعالى لم يلطف به ولم يرحمه لهلك بذنوبه وهلك بتقصيره وهلك بارتكاب ما حرم الله عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى متجلي على عباده بالعفو والرحمة والستر والمغفرة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى سعة لعلهم يرجعون إليه فيستغفرون فيغفر لهم ويتوبون فيتوب عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. قال: أما قوله ربنا وسعت كل شيء إلى آخر الآية، قال هذا من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه وعظيم رحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. قال: ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. ماذا يعني؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه رحمة عباده واللطف بهم، لا أن العباد افترضوها عليه، ولكن الله افترضها على نفسه تفضلا وتكرما وإحسانا. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم فواسع رحمته. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو قال تسبق غضبي. هذه كرامة الله لخلقه ورحمته بعباده، أن رحمته سبقت غضبه. نسأل الله أن يثني فواسع رحمته. وأما قوله فالله خير حافظا، قال: فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب. إن الإنسان لا يستطيع أن يرزق نفسه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلا بفضل الله وكرمه ورحمته وإحسانه، فييسر له الأسباب فيرزقه من حيث لا يحتسب، ويحميه وينجيه من الهلاك مع عدم استطاعته لذلك، ولكن بفضل الله وبرحمته أن يدفع عنه الآلام ويدفع عنه الأسقام ويدفع عنه ما يضره أو يهلكه. قال: فيحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرزهم عن مكائد الشيطان. أولياء الله سبحانه وتعالى هكذا، أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويحميهم، فلا يتسلط الشيطان عليهم ولا تتسلط عليهم أنفسهم، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان عدو للإنسان والدنيا مضلة الهوى. فالمؤمن يحفظه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن ويقيه شرها، فهو يكون دائما في حفظ الله ورعايته وصيانته. قال: ويحرسهم عن مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. قال: وانتصب حفظا تمييزا لخبر الذي هو أفعل تفضيل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى صفات الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمكر والأسف. يقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال الشارح رحمه الله: الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، هذه كلها صفات تسمى صفات الأفعال من الرضا لله والغضب، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. يعني كل ما ورد في القرآن أو السنة من الصفات المثبتة لله عز وجل فنحن نثبتها ونؤمن بها دون التكييف أو التمثيل أو التأويل أو التعطيل. يعني لا نكيف ولا نؤول، بل نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي يجب أن يكون الإنسان متصفا به إيمانا كاملا مطلقا، مع تنزيه الله عن مشابهته للحوادث والمخلوقات. قال رحمه الله تعالى: وهذه الصفات هي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا خطأ غير صحيح. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره. قال: والغضب والسخط إرادة العقاب. أما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال هذا إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنه فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته. يعني إذا كان يوم القيامة وجلس الناس في منازلهم، يكون كل واحد منهم راضي بالمنزلة التي أنزله الله، فيطهره الله من الحسد والحقد وعدم النظر إلى غيره، فإنه يكون مسرورا ممنونا بالمرتبة والمنزلة التي أنزله الله إياها. قال فأما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خير مما أوتيه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل رضا في صاحب الجنة في منزلته فيعتقد أنه أعظم الناس منزلة وأقرب الناس إلى الله عز وجل، فيكون راضيا مختارا لا كارها ولا ساخطا ولا يتطلع إلا الزيادة أو الخلاف ما هو فيه، لأن الله يعطيه الرضا والقناعة بما هو فيه حتى أنه ينظر إلى أنه أعظم الناس منزلة عند الله وأتقاه، لأن الله يعطيه ذلك، فيكون شاكرا راضيا فيما في المنزلة التي أنزله الله بها. وأما قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، لأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني يخرج من هذا قتل الخطأ، قتل الخطأ أو قتل كافر، فإنه إذا الإنسان قتل مؤمنا خطأ لا يكون هذا مصيره وجزاؤه، أو قتل كافرا لا يكون له هذا مصيره وجزاؤه، إنما هذا المصير والجزاء لمن تعمد قتل مؤمن واستحلال قتله مع أنه يعلم أن هذا المؤمن معصوم قد عصم الله ماله ونفسه، كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وبحسابهم على الله. فالإنسان المؤمن لا يجوز قتله ولا يجوز هتك عرضه ولا يجوز سلب ماله ولا يجوز إزهاق روحه ولا يجوز سفك دمه، إنه معصوم إلا إذا ارتكب حدا من حدود الله فيبيح ذلك الحد منه ما قررته عليه الشريعة. إنسان مؤمن يصلي يصوم يحج يزكي، لكن زنا نتركه نقول هذا مصلي هذا مزكي؟ لا، هذا خرق الحجاب، خرق الحجاب الذي جعله الله له، وخرق الحصن الذي جعله الله له، فيؤاخذ إن كان شابا في الجلد والتغريب وإن كان محصنا فبالرجم والموت. إنسان يصلي يصوم يزكي يحج لكن شرب الخمر لا نقيم عليه الحد، نقول انه مؤمن انه مسلم؟ ان لا، صلاته وعبادته على حده وعلى جنب، وارتكابه لهذا الحد يوجب عليه التعزير والجلد. وهكذا قتل رجلا ما نقول انه هذا مؤمن خلاص ما نبتله، لا، نقيم عليه الحد. فإقامة الحدود لا يكون فيها نوع من هتك المسلم أبدا، لا يكون فيها هتك للمسلم، إنما في إقامتها ستر للمسلم وحد للمعصية وكف لها، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، لأنه إذا لم تقم الحدود انتهكت الأعراض وسلبت الأموال وهتكت الأعراض وسفكت الدماء وقتلت الأنفس، لكن إذا كان هذا القاتل يعلم أنه إذا قتل هذا يصير مكانه فيقتل يكف فيكون فيه كفل للحياة للقاتل والمقتول. وكذلك إذا الذين لا يقيمون الحدود فإنهم يستهينون بالأعراض ويستهينون بسفك الدماء ويستهينون بقتل الأنفس ويستهينون بالسرقة وأخذ الأموال. لكن إذا علم السارق أنه ستقطع يده والفاجر أنه سيأخذ على يده يكف كل واحد عما هو عليه فتسلم الأعراض وتسلم النفوس وتسلم الأموال ويعيش الناس على نعمة وأمن ورخاء. وإذا نظر الإنسان إلى ما هو سائد الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية لعلم ما للدولة التي تقيم حدود الله وتقيم شرع الله، لعلم ما فيها وعلم أنها في رضا الله عز وجل. الإنسان وأنتم تسمعون ما بين عشية وضحاها ما يحصل في هذه البلاد المقدسة وهذه الحكومة الرشيدة من إقامة الحدود وإيقاف أهل الجرائم، لهذا يعيش الناس مطمئنين لا يخشون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. لكن انظروا إلى بعض الدول التي لا تقام فيها الحدود، لا يعيش الناس إلا بخوف، يخاف على نفسه، يخاف على أهله، يخاف على ماله، يخاف على عرضه، لأنه لا يجد من يحميه. فإذا أقيمت الحدود حميت الأعراض وسلمت الأنفس ووقي الناس شرور أنفسهم مع بعضهم البعض. نسأل الله أن يثبت هذه الدولة وأن يقيمها وأن يجعل لها بطائن صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه كلها لمن تعدى على مسلمين فقتله ظلما وعدوانا. أما إذا مثلا كان القتل خطأ حصل معه خصام مع أخيه المسلم تخاصم فضربه بعصا أو بشيء، ومن العادة أن تلك العصا لا تفوت الإنسان ولا يكون منها الموت، فحصل هذا يكون قتل خطأ لا يكون فيه القصاص. أو مثلا كان يريد صيدا، يريد أن يصطاد فرماه ببندقيته فوقعت خطأ على إنسان وهو لا يقصده ولا يدري عنه، فهذا قتل خطأ فيه الدية وفيه الصوم الكفارة، يكون عليه كفارة وعليه الدية إن يديه، وإذا عفي عنه عليه الصيام، يكون كفارة صيام شهرين متتابعين. قال رحمه الله: خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المقص الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا فيكون كافرا. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المقص الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. حق لله وحق للورثة المقتول وحق للمقتول لحاجة ثلاثة. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا إما بالدية وإما بالعقوبة. وأما حق القتيل الذي قتل فلا يسقط حتى يجتمع القاتل بقاتله بين يدي الله، يأتي يوم القيامة ورأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. الله. وأما قوله: فلما آسفون انتقمنا منهم، الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن.